أما قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد بالتلاوة فلا تفعل ولا تقرأه لا في رمضان ولا في غيره، والمدة في الغالب قصيرة لا تستوعب ثلث الوقت. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، شكرا لكم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حاسف. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ بأنها صامت الست من شوال وبقية شهر شوال صامته، وقالت بأن هذا ثواب هذا الصيام لوالدتها، فهل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك، يعني يجوز أن تصوم في شوال أو غير شوال صياما تنويه عن والدتها، عن والدتها الميتة. أيوة. عند كثير من العلماء. أيوة. وبعض العلماء يقول لا يصح أن يصام عن الميت ولا أن يصلى عنه إلا بما ورد به الشرع. أيوة. وهو الفريضة، إن من مات وعليه صيام صام عنه ولي. والذي أشير به على هذه المرأة السائلة على غيرها من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يشتغلوا بالدعاء للأموات بدلا من أن يجعلوا لهم شيئا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر الصلاة للميت ولا الصيام عنه ولا الصدقة عنه، مع أن الحديث في سياق الأعمال التي تنفع ينتفع بها الميت. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك إلى الدعاء، فمن أراد أن ينفع ميته فليدعو له، ومن أراد اتباع السنة في ذلك فليدعو له، ومن أراد أن يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليدعو للميت. ما بالنا نعجل عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما تهواه أنفسنا. العبادات للإنسان والدعاء للأموات. وأنت أيها الحي سوف يأتيك الزمن الذي تتمنى أن يكون في صحيفة عملك حسنة واحدة، اجعل الحسنات لنفسك واجعل الدعاء لميتك. هذا ما توحي به السنة المطهرة. أسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين لما فيه الخير والرضا. آمين، جزاكم الله خير. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. عساك طيب إن شاء الله. الحمد لله ولله الحمد. عندي أسئلة. الله نعم. ينفع بك لسان المسلمين إن شاء الله. بارك الله فيك. هل يجوز زكاة الذهب تعطيني المرأة وعندي ديون أنا عندي؟ يعني هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ سلمت؟ السؤال. أيوه. هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ هذا سؤالك. ايوه الزوجة زكاة الذهب. ايه ما خالف زكاة الذهب او المال. ايوه. نعم يجوز للمرأة ان تقضي دين زوجها من زكاتها. عن الذهب او عن المال، عن اي مال اخر. وحتى لو كان اخوي او. حتى الاخ. حتى العم. طيب يا شيخ. السؤال الثاني. نعم. عندنا مصلى في الدوام. نعم. ما نسمع الأذان بس نسوي إقامة على طول، هل جايز؟ أنتم في البلد ولا خارج البلد؟ لا في البلد. وحنا في البلد أو خارج البلد؟ طلبة. هل أنتم في البلد أو خارج البلد؟ لا في البلد. إذا ما حاجة الأذان، لأن الأذان حصل بأذان المؤذنين. غير ما سمعنا. وين لم تسمعوا؟ ما دمتم في البلد الذي يؤذن فيه فأذان المؤذن كافي، وأنتم عليكم الإقامة. خلاص. شيخ السؤال الثاني، إذا سهيت من قراءة الفاتحة مع الإمام أنا مأموم في الصلاة الجهرية وسهيت من صلاة من قراءة الفاتحة، هل أعود الصلاة؟ ولكن تأتي بركعة بدل الركعة التي سهوت فيها عن قراءة الفاتحة. شيخ إذا قرأتها مرتين في نفس الركعة الفاتحة لماذا تقرأها مرتين؟ بعض الأوقات أقول إني نسيتها ما قرأتها فأقرأها. لعلك كثير الشكوك. الله يجزيك العافية. أسألك هل أنت كثير الشكوك أو لا؟ مو مرة والله غير على حسب بعض الأوقات أقول ما قرأتها وأقرأها. أي لكن هل أنت كثيرا ما تشك؟ أيوه اترك الشك. إذا جزء عني ما قرأتها قدر أنك قرأتها. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا. السلام. تقول السائلة هل يجوز للمعلمة بأن تشرح للطالبات قصة موسى عليه السلام بأن تأخذ معها عصا للتشبه بعصا موسى وتحريك العصا بأنها تحولت إلى حية؟ لا يجوز هذا. لا يجوز للإنسان أن يمثل قصص الأنبياء السابقين ولا الأمم الماضين، لأنه لا يمكن أن ندرك الكيفية التي وقعت عليها هذه الحادثة، ولا يمكن أن يدرك كيفية شخصياتهم. ولذلك من الخطأ ما انتشر بين الناس من قصة أصحاب الأخدود ممثلة برجال، فإنه لا يجوز هذا لأننا لا نعلم عن كيفية قامة أصحاب الأخدود، هل هم طوال أو قصار، وهل هم سمان أو ضعاف، وهل هم سمر أو حمر، ما ندري. فتمثيلهم على وجه معين ونحن لا نعلم يعتبر كذبا وقولا بلا علم، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للمرأة أن تمثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام، ولا كيف حركها ولا كيف ألقاها، ويكفي أن تشرح لهم معنى الإلقاء، والعصا لا يحتاج إلى شرح لأن كل إنسان يعرفه. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا أبو خالد. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. تقول بأنها صلت في الشراب والمدة قد انتهت، هل تعيد الصلاة يا فضيلة الشيخ؟ هذا لا بد فيه من تفصيل. نعم الشيخ. إن كانت قد مسحت على هذا الشراب قبل أن تنتهي المدة وبقت على طهارتها وانتهت المدة فإنها لازمها خلعها، لأن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، فتصلي ما شاءت حتى ينتقض وضوءها ثم تتوضأ وضوءا كاملا. وإن كانت انتهت المدة وبعد انتهاء المدة مسحت عليها وصلت فهذه يلزمها إعادة الصلاة، لأن مسحها بعد انتهاء مدة المسح غير صحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت في المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وما قبل المسح لا يحسب من المدة. تقول سنة العصر بعد الأذان أو قبل الأذان يا شيخ؟ أولا ليعلم أن العصر ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن ورد حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، والمراد صلاتها بين الأذان والصلاة وليس قبل الأذان. تقول بأنها صلت إحدى الفروض ولم تجلس للتشهد الأول، ماذا يلزمها يا شيخ؟ تعيد الصلاة؟ إذا نسي المصلي التشهد الأول فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام.

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يقول حتى الذين يرمون المحصنين الزنا يجب إجراء هذا الحكم عليهم، وإن كانت الآية النساء. وكذلك الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الرجال تشمل النساء إلا بدليل. وعلى هذا فصفة الصلاة مشروعة للرجال ومشروعة للنساء على حد سواء، إلا ما ورد الدليل فيه بالتفصيل بالتفريق بين الرجال والنساء. فإذا سجدت المرأة فإنها تجافي يديها عن جنبيها كما يفعل الرجل، إذا جلست في الصلاة تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتوركا في كل شيء في موضعه. وإذا صلت مع الرجال فإنها كالرجل تتابع الإمام كما يتابعه الرجل. وإذا كان نساء يصلين مع جماعة وجب عليهن أن يصف بعضهن إلى بعض، ولا تصل المرأة وحدها منفردة عن النساء كما هو الشأن في الرجال. وأما إذا كانت امرأة واحدة مع رجل أو أكثر إنها تصلي وحدها حتى لو صلى بها زوجها فإنه يتقدمها وتكون وراءه وحدها. نعم. صلى الله عليكم. أتي سؤال ثاني. نعم. تقول هل يلزم الطهارة من الحدثين عند لمس كتب التفسير وغيرها يا شيخ؟ الذي لا يمس إلا بطهارة هو القرآن الكريم، وأما كتب التفسير فقال العلماء رحمهم الله إن كان القرآن أكثر من التفسير فالحكم للقرآن لا تمسه إلا بطهارة، وإن كان التفسير أكثر من القرآن فالحكم بالتفسير فيجوز أن تمسه بلا طهارة. إذا دخل المسلم يا شيخ المسجد لصلاة العيد هل يصلي ركعتين؟ نعم، إذا حضر الإنسان لمصلى العيد يوم العيد أو الاستسقاء فإنه لا يجلس إذا دخل المصلى حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن له أحكام المسجد. وإذا ثبتت له أحكام المسجد فمن أحكام المسجد أنك إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، نعم، فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى المسجد صلى مباشرة لأنه لا ينتظر أحدا، فأجزأ الصلاة العيد عن تحية المسجد، بل كان الصلاة العيد هي تحية المسجد، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى صلى ركعتين يشمل الركعتين النافلة والفريضة. أحسن الله إليك يا شيخ. جزاك الله خير. وأنتم كذلك تفضل. وخالد. السلام عليكم. عليكم السلام، معك يا شيخ ارفع صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اسالك بس الله عنا في المغرب ما تسوي وليمه للناس؟ ها؟ اما تعزم الناس عندك في البيت؟ نعم. اما يخلصوا من الغداء او العشاء يرفعون الدعاء، واحد يدعي والتاني يامنوا، هل هذا العمل صحيح ولا لا؟ هذا ليس بسنه. نعم، هذا ليس من السنه. ليس من السنة؟ اي نعم، السنة ان يدعو كل انسان بنفسه لصاحب المنزل. ايه، فيقول مثلا اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، او يقول اكرمكم الله اخرف الله عليكم وما اشبه ذلك من الكلمات. جزاك الله خير الشيخ. بدون ان يجتمعوا عليها ويؤمنوا. جزاك الله خير الشيخ. نعم، وياك. حياك الله. وأنت كذلك. حياك الله. جزاك الله خير. مع السلامة. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. قول عندي سؤالي لو سمحت. السؤال الأول، تقول سنة صلاة العصر هل هي قبلها أو بعدها، وهل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟ قبل الأذان يا شيخ. تقول سنة صلاة العصر هل هي قبل؟ نعلم أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، ولكن ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والمراد قبل صلاة العصر وبعد الأذان، ولكنها ليس سنة راتبة كراتبة الظهر مثلا. تقول هل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟ لا، ليس لها سنة، ليس لها سور معينة. طيب. إلا الفاتحة فلا بد من قراءتها. تقول الدعاء والتسبيح والتهليل إذا كانت المرأة على سجادتها يا شيخ وزاد عن أكثر من 100 وهي تسبح، أو تقتصر على الوارد يا شيخ؟ هي تقتصر على الوارد تنوي به السنة، وأما ما زاد عليه فلا بأس به، لكن بشرط أن لا تقصد أنه مشروع خلف الصلاة، بل تنوي به التسبيح المطلق. شكرا. أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة. تفضل مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم، برنامج سؤال على الهاتف. نعم، برنامج سؤال على الهاتف. نريد أن نسأل الشيخ بارك الله فيكم. اسأل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم الله علما. ومن سمع. نسألكم حفظك الله عن المصافحة عموما، كيف تكون المصافحة والسلام على المشايخ؟ هل بالتقبيل على الرأس أم غير ذلك؟ المصافحة عند اللقاء من السنة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها. وأما التقبيل والمعانقة فلا تكون إلا عند القدوم من سفر أو عند المدة الطويلة، فحينئذ تكون مما عمله السلف رحمه الله، فيكون التقبيل على الجبهة والرأس واليد. لكن ممن يستحق الإكرام بهذا التقبيل، وأما من لا يستحق الإكرام بهذا التقبيل فلا يكرم. ثم إن هناك عادة حدثت في الناس أخيرا، وهي أنه عند الملاقات يمسك بالرأس ليقبله ولا يصافح، وهذا خلاف السنة. السنة المصافحة أولا إذا وجد الداعي. نعم، فالسنة المصافحة أولا ثم تقبيل الرأس أو الجبهة بعد ذلك إذا دعت الحاجة إلى إذا وجد سبب هذا. نعم. وأيضا يا شيخ حفظكم الله، مصافحة الرجل أباه تقبيل على الرأس أو على اليد كذلك؟ نعم. ومصافحة الرجل أمه؟ وكذلك نعم، مصافحة الوالدين. نعم. أم أو أب من باب الإكرام لهما والاحترام. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.